يقول هناك من الأئمة من يسلم تسليمة واحدة، فماذا يفعل المأموم؟ يسلم تسليمة واحدة كالإمام، لأن التسليم في الصلاة له أربع صفات، أفضلها أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، هذه أفضلها. الثانية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله على أن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. الثالثة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم على اليسار، وهذه كلها ثابتة في أحاديث مرفوعة. الرابعة أن يقول السلام عليكم فقط، ولا يتوجه لا إلى أمامه ولا إلى يمينه، ولكن يميل قليلا بين يمينه وقدامه وأمامه، يميل قليلا. هذه واردة في مجموعة من الآثار عن الصحابة الكرام عليهم الرضوان، هي المشهورة في مذهب مالك رحمه الله. فإذا قال الإمام وسلم بتسليم من هذه التسليمات فجاز وشرع للمأمون أن يسلم كذلك، والسنة أن ينوع في هذا وأن يأتي أحيانا بتسليمات أخرى، لكن الذي لا يشرع هو أن تزيد في السلام، تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعض الناس قد يعني يغفل ولا ينتبه فيزيد ما لا يوجد في السلام. الصلاة توقيفية فيفعل فيها ما شرع وما ثبت فقط، وأما الزيادة عليها فهذا غير مشروع. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للخير وأن يعم مرضانا بالشفاء، أن يعجل لهم الشفاء، وأن يفرج عمن أخذ ظلما، كما جاء بعض الأسئلة هنا أنه بعضهم قد يعني ورط في قضايا هو منها بريء، فإن كان الأمر كذلك نسأل الله جل وعلا أن يعجل له الفرج وأن يرده إلى أهله سالما معافا وغانما بإذنه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.